سراب الأنفال الأنفال ومرديف افتح داله مادا ضامي رفع النعاس حر يغشى فضمومي واكسر لي باق واشدودا ما مهين خفف ضوبا كنز ولا ينوان مع خفضي كي داعد وبعد افتح واء عما علا ويعمال الخطاب غن بالعدوى تكسر ضمه حقا كيلا وحي يكسر مظهرا صفائلا زد خلفا أبثى ويحسابا نافي عن كم ثانا والنور فاشيه كوفي وفيه ما خلاف إدريس التاضح ويتوفى أني في الناهم فاتح كفل وترهيبون ثقله غفا ثانيكم حيما كفى بعد كفى ضعفا فحرك لا تنون مدى ثب والضم فافتح نلفة والروم صب عن خلفي فوز ويكون أنيثا ثبت حيما أسرى أسارا ثليثا من الأسارى حزثانا ولايا فاكسر فاش الكهف فتن رواياً.